الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أوقات الصلاة. فصل. ثم العصر وهي الوسطى، لما روى علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: فصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثليه. وعنه أن آخره ما لم تصفر الشمس، لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر عبد الله بن عمر، لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ومن أدرك منها جزءا قبل الغروب فقد أدركها، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدرك جزءا من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تغرب الشمس بل يتم صلاته. متفق عليه. وتعجيلها أفضل بكل حال، لقول أبي برزة في حديثه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم العصر وهي الوسطى، أي المشار إليها في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فأرجح الأقوال أن المقصود بالصلاة الوسطى صلاة العصر، لما ذكر المؤلف من حديث علي رضي الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ولما ورد في قراءة عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مولاها وهو يكتب لها مصحف إذا أتى عند قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، أن يؤذنها، فلما أتى عندها قالت: اكتب حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وفي بعضها بدون واو صلاة العصر. وأيضا الواو لا تشكل، لأنها كما يقول العلماء ليس ضرورة أن تقتضي المغايرة، وأنها تأتي لمعنى معين وهو التأكيد، أو بعضهم يقول زائدة، لكن الأليق أن يقال للتأكيد، كما ورد في آيات كثيرة وردت فيها الياء وهي بهذا المعنى، كما في مثل قوله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم، ناديناه بدون الواو. وأمثلة كثيرة ذكرها الفقهاء من هذا القبيل، ومن أشعار العرب شاهد لهذا. فالحاصل أن القول أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر هذا هو أرجح الأقوال، وهناك قول عند الإمام الشافعي رحمه الله أن المقصود بها صلاة الصبح، أنها صلاة الصبح، وذكر شيء من الأدلة، لكن بعض المحققين من الشافعية يقولون الصحيح أن مذهب الشافعي أنها العصر، لأنه صح عنه أنه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولو بلغه حديث علي وما في معناه من الأحاديث الدالة على أنها العصر لأخذ به ولقال به. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أقوال كثيرة في المقصود بالوسطى إلى 17 قول، لكن منها أقوال ضعيفة لا يعني ليس لها دليل ولا حجة. فالراجح أو الأقوال المشهورة بين أن تكون العصر أو الفجر، وهناك من يقول هي العشاء، ومن يقول الظهر، ومن يقول المغرب، لكن أرجح الأقوال إن شاء الله أنها صلاة العصر، والعلماء متفقون على أنها أفضل الصلوات، الصلاة الوسطى أفضل الصلوات للتأكيد الذي ورد في شأنها، لكن اختلفوا في المقصود بها، والراجح إن شاء الله أن المقصود بها صلاة العصر. ومما يرجح هذا أنها متوسطة في واقع الأمر، لأن أول صلاة يصليها الناس عندما يستيقظون هي صلاة الفجر، ثم تليها الظهر، فهاتان صلاتان تسبقانها، ثم تليها صلاتان المغرب والعشاء، فهي في ظاهر الأمر وفي الترتيب تقريبا متوسطة، ويعني يكفي أن الأحاديث أكثرها وأنها يعني نص في هذا، حتى لو لم يعضد هذا قياس أو استنباط. وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، فيدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد أن استبعد ظل الزوال الذي زالت عليه الشمس، وهو يختلف ظل الزوال من الصيف إلى الشتاء وما بينهما، فقد يتلاشى حتى يكون مثل الشراك مثل ما ورد في حديث جبريل، وقد يطول إلى أن يصل إلى عدة أقدام، سبعة أقدام أو أكثر. فإذا صار ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال دخل وقت العصر، وهذا عند جمهور الأئمة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله له قول أن صلاة العصر لا تدخل إلا إذا صار ظل الشيء مثليه، لكن له رواية يتفق فيها مع الجمهور، وكذلك كل من صاحبيه يتفقون مع الجمهور في هذا، وما ذهب إليه هو قول ضعيف، وحتى الرواية عنه في هذا وإن كانت هي المشهورة لكن خلاف الرواية الصحيحة عنه. ثم صلى به في المرة الآخرة حين صلى صار ظل كل شيء مثليه، فهذا إشارة إلى آخر وقت العصر، وهو يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. فالإنسان متوسطه كما يقول بعض الفقهاء متوسط طوله 6 أقدام ونصف، فإذا صار ظله 6 أقدام ونصف يقارب طول كل إنسان بحسبه، فهنا دخل الوقت. فإذا صار ضعفه 13 قدما بعد أن نستبعد ظل الزوال الذي قد يكون قدم قدمين أو أقل أو أكثر، فهنا ينتهي وقت العصر، وهذا هو وقت الاختيار أو وقت الجواز. وإن كان المؤلف هنا عبر عن الجواز، لكن عبر عن الجواز عن الوقت الأخير، لكن الصحيح أن الوقت الأخير هو وقت الضرورة، أما الجواز فهو الوقت الذي يلي وقت الفضيلة، لأن كل صلاة لها 3 أوقات أو وقتها ممكن أن يقسم إلى 3 أوقات: وقت فضيلة، ووقت جواز أو اختيار، ووقت ضرورة. فوقت الفضيلة هو أول الوقت، هو أول الوقت، إلا في الظهر في شدة الحر والفجر على خلاف بين العلماء فيها، وقصدي العشاء، إلا الظهر في شدة الحر وإلا العشاء. فالأفضل بالنسبة لهذين الوقتين تأخيرهما لما ورد من أحاديث في هذا. أما بقية الأوقات العصر والمغرب والفجر فالأفضل أن تصلى في أول وقتها. ثم يلي أفضلية الوقت وقت الاختيار، وهو بالنسبة لصلاة العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه أو اصفرار الشمس. والصحيح إن شاء الله أنه لا معارضة بين حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف وحديث جبريل وغيره من أحاديث، وحديث أبي موسى وغيره من الأحاديث. فبعض الأحاديث وردت بتحديد وقت صلاة العصر آخره إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، وفي حديث ابن عمر ما لم تصفر الشمس، والفقهاء يقولون هذا وقت متقارب، هو اصفرار الشمس هو تقريبا عندما يصير ظل الشيء مثليه، فلا معارضة بين الحديثين. بعد هذا يدخل وقت الضرورة، بعد أن يصير ظل الشيء مثليه أو بعد الإصفرار يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وهو الذي عبر عنه المؤلف بالجواز، لكن الأولى أن يعبر عنه بالضرورة، لأنه وقت لا ينبغي تأخير صلاة العصر إليه إلا لضرورة، لما ورد من التحذير في هذا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يحذر من تأخير صلاة العصر: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا اصفرت، في بعض الروايات بهذا اللفظ: وكانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله إلا قليلا. فلا ينبغي أن تؤخر من بعد الاصفرار إلى غروب الشمس إلا لضرورة، كإنسان كحالة العذر بالنسبة للحائض أو النفساء أو مغمى عليه، أو إنسان انشغل بحاجات خطيرة وأمور لم يتمكن منها من أداء الصلاة إلا في آخر وقتها، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. ومن أدرك منها جزءا قبل الغروب فقد أدركها، يعني من أدرك من صلاة العصر جزءا قبل الغروب، هذا الجزء محدد بركعة بمقدار ما يصلي ركعة. فبالنسبة للحائض لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، يعني لو قلنا 5 دقائق أو قريب من هذا، وكذلك النفساء والمغمى عليه. فمن منهم زال عذره قبل غروب الشمس بهذا المقدار فإنها تجب عليه صلاة العصر وتلزمه. أما إذا لم يزل العذر إلا قبل لحظات من غروب الشمس، قبل لحظات يعني لا يتمكن منها من الركعة، فإنه في هذه الحالة لا تلزمه الصلاة ولا تجب في حقه. لكن التحديد بالركعة في خلاف، منهم من يرى تكبيرة الإحرام كافية، أنه إذا أدرك من الوقت بمقدار ما يقول الله أكبر فهذا الجزء الضئيل كاف لأن تلزمه صلاة الفجر، صلاة العصر وصلاة الفجر بالنسبة لطلوع الشمس. فمن أدرك هذا الجزء على الخلاف بين العلماء فيه فإنها تلزمه صلاة العصر. حديث أبي هريرة: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. السجدة في الحديث ليست على ظاهرها، ليس المقصود السجدة بذاتها، بل المقصود بها الركعة، لأنه ورد مفسرا في بعض الروايات عند مسلم والسجدة هي الركعة، وهذا من قبيل التعبير بالجزء عن الكل. فمن أدرك ركعة كاملة أو وقت يدرك فيه الركعة فإنه قد أدرك الصلاة في هذه الحالة وتلزمه وتعتبر واجبة في حقه، كرجل أسلم قبيل غروب الشمس أو قبيل طلوعها بمقدار ما يؤدي ركعة، ففي هذه الحالة تلزمه هذه الصلاة. وتعجيلها أفضل بكل حال، لحديث أبي برزة رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى العوالي والشمس بيضاء نقية، وفي بعض الحديث أنه يذهب إلى ذي الحليفة، وهذه مسافة طويلة، ويصل والشمس لا تزال مرتفعة، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكر بها. وصلاة العصر أيضا ورد في شأنها أحاديث تدل على أهميتها وخطورتها، ومما يؤكد أنها الصلاة الوسطى، كما في الحديث: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وفي حديث آخر: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا مجرد الفوات، يعني إذا فاتته وتأخر عنها عن جماعتها أو أخرها عن وقتها فلم يصلها إلا كهيئة صلاة المنافق، فهذا مما يدل على آكدية تعجيلها، ومما يدل على أنها الوسطى. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الصلاة ويبادر إليها، وكما جاء في الحديث الآخر: استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. نعم. فصل: ثم المغرب وهي الوتر، وأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق الأحمر، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، ثم قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم، بين ما رأيتم. رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، ويكره تأخيرها عن وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في أول وقتها. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس. متفق عليه. هذا بالنسبة للمغرب، فبالإجماع وقتها إنما يدخل بعد غروب الشمس، هذا مجمع عليه، لكن هناك الخلاف في آخر وقتها، فمن العلماء من لا يرى لها إلا وقتا واحدا، وأن جبريل عليه السلام أما النبي عليه الصلاة والسلام في اليومين في صلاة المغرب في وقت واحد، فقال هذا دليل على أن وقتها واحد وليس لها وقت آخر. لكن الصحيح إن شاء الله كما ورد في حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه أناس يسألون عن أوقات الصلوات أمر بلالا فصلى الصلاة بالنسبة للمغرب في اليوم الأول، صلاها عندما غربت الشمس، وفي اليوم الثاني صلاها قبل غياب الشفق، فهذا دليل على أن لها وقتين ووقتها ضيق ليس بمتسع، ولذلك ينبغي المبادرة والتبكير إليها وأن يصليها في أول وقتها كما في حديث جابر يصليها إذا وجبت الشمس بمعنى سقطت، وفي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون المغرب يقول ثم ننطلق أو ننصرف من الصلاة وإننا لنبصر مواقع سهامنا أو مواقع النبل، فيرونها من ما يدل على أنهم صلوا وهم لا يزالون مسفرين جدا، فهذا يدل على استحباب المبادرة إلى المغرب وأن يصليها في أول وقتها. وهذا لا ينافي أن تصلى قبلها سنة، لأن بعض العلماء من الأحناف وهم الذين يقولون إن وقتها واحد وليس لها وقتان يقولون أو يكرهون أن يصلي قبلها سنة، لأنهم يقولون ينبغي المبادرة إليها مع أدلة أخرى لهم، لكن نقول لا يمنع، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه الحديث الصحيح بقوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء، فهذا يدل على أنه يستحب أن يصلي قبلها ركعتين، لكن تكون ركعتين خفيفتين، ولا يمنع هذا من المبادرة إلى صلاة المغرب. فصل. ثم العشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره ثلث الليل، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق وصلاه في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، وحديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، رواه الدارقطني. وعنه آخره نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم وأبو داود. والأفضل تأخيرها، لقول أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، متفق عليه. ويستحب أن يراعى حال المأمومين، ويستحب أن يراعي حال المأمومين، لقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، متفق عليه. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر. هذا بالنسبة للعشاء، وقتها كما ذكر المؤلف كما ورد في الأحاديث من غياب الشفق، وهذا أيضا بالاتفاق، لكن آخر وقتها المختار فيه الخلاف. العلماء متفقون على أن وقتها يمتد إلى ثلث الليل الأول، فهذا بالاتفاق، لكن منهم من يرى أن وقتها يمتد، أي وقت الاختيار، إلى نصف الليل، إلى شطر الليل، لما ورد في الحديث الصحيح حديث عائشة الذي ذكره المؤلف، والأولى ألا يؤخرها إلى نصف الليل للخلاف في هذا، وأن يصليها إلى آخر ثلث الليل الأول، وإن أمكن التأخير إلى ثلث الليل الأول فهذا طيب وهو الأفضل، لكن ينبغي ألا يؤخرها إلا بتفاهم واتفاق مع جماعته، فإذا كانوا أهل حي أو قرية أو جماعة متفقة كلمتهم ولا يلحق أحدا منهم ضرر في التأخير فينبغي أن يعملوا بهذا، وإن كان يلحق أحد منهم التأخير فلا ضرر ولا ضرار، فينبغي أن يصليها لأول وقتها، لأنه كما ذكر المؤلف في حديث جابر رضي الله عنه عن صلاة العشاء قال أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإن تأخروا أبطأ أو أبطأوا تأخر، وأيضا كما قال في حديث عائشة لولا أن إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، في حديث عمر رضي الله عنه أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وفي حديث لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرتها، فهنا هو عليه الصلاة والسلام راعى أحوال الضعفة من ضعيف وسقيم وصاحب حاجة، فينبغي أن تراعى أحوالهم، أما إذا اتفقت كلمتهم على تأخيرها فالأولى أن لا يتأخروا عن ثلث الليل الأول، وإن أخروا إلى نصف الليل فلا حرج في هذا لأن الحديث فيه صحيح. بالنسبة للشفق ذكر في حديث ابن عمر أن الشفق الحمرة، لأن في خلاف ما المقصود بالشفق، أي جمهور على أن المقصود بالشفق الحمرة الذي يعقب، يعني إذا غابت الشمس تعقبها حمرة ثم بعد الحمرة يأتي بياض، فجمهور العلماء على أن الشفق هو هذه الحمرة التي تري غروب الشمس، فإذا زالت هذه الحمرة فقد انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. لكن الأحناف أو أبو حنيفة بالأخص يرى أن البياض هو الشفق وأنه متأخر عن الحمرة، فيرى أن وقت العشاء لا يدخل حتى يغيب البياض الذي في المغرب، فهذا البياض يقول هو الشفق المقصود. وأيضا عند الحنابلة يرون التفريق بين حالة المقيم في البلد والذي خارج البلد، فإن كان في البلد يقولون البياض هو الشفق لأنه لا يتحقق من غياب الشفق الأحمر في البلد لوجود الحواجز من أبنية وجبال وغيرها إلا إذا زال البياض، فمعروف أن البياض إذا غاب هذا الشفق الأبيض فإن الشفق الأحمر لا شك أنه قد زال. أما إذا كان في البادية حيث لا حواجز وليس من أشياء تحور بينه وبين الشفق، فإنه إذا غابت هذه الحمرة فقد غاب الشفق وانتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ولعل هذا أولى لهذا الحديث، وإن كان فيه ما قال حديث ابن عمر هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال الشفق الحمرة، لا شك لو كان ثابتا لكان قاطعا للنزاع، لكن في ثبوته نظر. بعد الأحناف قد يكون، يعني النجوم لا شك منها ما يعني ما يطلع تقريبا بعد غروب الشمس مبادرة يرى، يعني هو الأبيض يعبق يعقب الحمرة بعد الأحمر هو الذي يليه، لأن الشفق الأحمر عبارة عن أشعة الشمس، حالة تسقط الشمس فأشعتها تنعكس من هنا فتتشكل هذه الحمرة، ثم بعد أن يعني تبتعد عن الأفق يبقى هذا البياض، ثم بعده يدلهم الظلام فلا يبقى أثر للإسفار إطلاقا. لا هو لعل الراجح بعد غياب الأحمر ولو بقي البياض، يعني البياض هذا لو بقي لا يؤثر. حتى عند الأحناف بالنسبة للمغرب يرون أن وقتها ينتهي بغياب الحمرة، ويرون هذا الفترة ذي بين الوقتين لا تصلح لأي من الصلاتين. فصل. ثم الفجر، وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده، وآخره إذا طلعت الشمس، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. وفي حديث ابن عباس في حديث جبريل مثله. والأفضل تعجيلها لما روت عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، متفق عليه. وعنه يراعى حال المأمومين، فإن أسفروا فالإسفار أفضل لما ذكرنا في العشاء. بالنسبة للفجر معروف أن وقتها يدخل من طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق، وهو البياض المعترض من جهة المشرق في الأفق، ويسبقه ما يسمى بالفجر الكاذب، وهو الذي يكون مستطيرا أو مستطيلا متعامدا ولا يلبث أن يزول، يعني كما شاهده بعض الإخوان المهتمين يقول أنه لا يكاد يمتد خمس دقائق ثم بعد ذلك يزول ويعقبه الشفق أو الفجر الصادق الذي بعده يكون إسفار لا تعقبه ظلمة إطلاقا. فهذا الفجر الصادق هو ابتداء دخول الفجر. وفي الحقيقة ينبغي أن نلاحظ أن بعض المؤذنين يبادرون ويبكرون، قد رأيت من يهتم بالتوقيت أنه يحذر بالنسبة لصلاة الفجر، وقد لاحظ في كثير من المدن في مكة والمدينة وفي الرياض وغيرها. يقول لاحظت أن المؤذنين يبادرون بالأذان ربما يكون قبل طلوع الفجر، وأنه رصد الفجر واهتم به في عدة مواضع ومناطق، فحذر وكتب تنبيه إلى وحتى إلى بعض الجهات، فيما أخبرني كتب إلى إدارة البحوث ينبه إلى هذا الأمر، وأنهم يبكرون يعني قبل أن يطلع الفجر حقيقة. فينبغي أن نلاحظ يعني من كان مسؤول في مسجد إمام أو مؤذن فلا عليه أن يتعجل، لأنه لو صلاها قبل الوقت هذه لا تصح بالإجماع، لكن لو تأخر كل ما في الأمر تكون فاتته الفضيلة ولا تفوته الفضيلة إذا كان تأخره عن تحري، وحتى يغلب على ظنه أنه دخل الوقت، فهذا قد أدرك الفضيلة إن شاء الله، بخلاف من يتعجل وربما تقع صلاته أو على الأقل ركعتي الفجر سنة الفجر تقع قبل وقتها. مسألة الإسفار بها، هل أفضل تعجيلها أو الإسفار بها؟ الجمهور على ما ورد في حديث عائشة أنه ينبغي أن يبكر بها وأن يصليها بغلس، أي الغلس هو شدة الظلام لما ورد في حديث عائشة الذي ذكره المؤلف. لكن الأحناف ذهبوا قالوا لا، الأولى أن يسفر بها وأن يصليها في آخر الوقت عند الإسفار، لما ورد في حديث رافع بن خديج أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والحديث صحيح، لكن من العلماء من رأى أن يجمع بين الأحاديث، حديث عائشة وما في معناه من التبكير، وحديث رافع وما في معناه من الإسفار بها، ويرى التفريق بين الصيف والشتاء، ففي الشتاء يرى التبكير بها لأن الليل طويل والناس في الغالب يأخذون راحتهم ويقضون إربهم من النوم، فلو صلاها في أول وقتها وبكر بها فهذا هو الأولى والأفضل. أما في الصيف فلو تأخر وصلها ليس في آخر وقتها لأن الليل قصير والناس قد لا يأخذون حظهم من النوم، فمراعاة لأحوال المؤمنين كما ذكر المؤلف هنا، فهذا لعله أولى. وقد ورد في معناه حديث معاذ بن جبل عندما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فورد فيه أن يصلي الفجر في الشتاء، أن يبكر في الصلاة ويطيل في القراءة لأن الناس قد ناموا وأخذوا حظهم من النوم. أما في الصيف فإنه عليه الصلاة والسلام نصحه بأن يؤخر الصلاة وأن لا يطيل في القراءة لأن الناس قد لا يكونون أخذوا حظهم من النوم. فهذا الحديث لعله تجتمع فيه الأحاديث وتراعى أحوال المأمومين، لكن لا ينبغي التأخير إلى الإسفار جدا، لأن هذا فيه خطر من خروج الوقت. وقد جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما صلى بهم وقرأ سورة طويلة البقرة أو نحوها، فما كادوا ينصرفون كما يقول الراوي إلا طلعت الشمس أو قاربت أن تطلع، فلما قيل له يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع قال لو طلعت لم تجدنا من الغافلين، أو كما قال رضي الله عنه. فالإسفار إذا كان نتيجة طول في القراءة فلا شيء في هذا، وهذه السنة كون الإمام يطيل القراءة، قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، فإذا أطال القراءة فلا عليه. وهذا أيضا من الجمع الذي ورد، فمنهم من يقول إن الجمع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها بغلس يدخلها ويكبر ولا ينصرف إلا وقد أسفر لطول القراءة. وعلى كل حال الأمر واسع في هذا والحمد لله، ولا شيء على من أخذ بهذا أو هذا. هنا فصل، وتجب الصلاة بأول الوقت لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب ولأنه سبب الوجوب، فتثبت عقيبة كسائر الأسباب ويستقر الوجوب بذلك. فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة حاضت المرأة لزمها القضاء لأنه إدراك جزء تجب بها الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت. تجب به لعلها هكذا، لأنه إدراك جزء تجب به الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت، وهل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر؟ فيه وجهان، أحدهما تجب لأنه أدرك جزءا من وقت إحدى صلاتي الجمع فلزمته الأخرى كإدراك جزء من وقت العصر، والثاني لا تجب لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها، فأشبه من لم يدرك شيئا بخلاف العصر فإنها تفعل تبعا للظهر، فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر، وهكذا القول في المغرب والعشاء. بالنسبة لي يعني وجوب الصلاة، الصحيح أنه كما ذكر المؤلف تجب بأول وقتها لأن الأمر يقتضي الفورية، وهذا يترتب عليه مسألة. إذا قلنا تجب بأول وقتها، فمن أدرك جزءا من هذا الوقت الذي يمكنه أن يفعل الصلاة فيه، وهو كما ذكرت قبل إما تكبيرة الإحرام أو مقدار ركعة، ثم طرأ عليه مانع كالحائض والنفساء والمغمى عليه، فإذا قلنا تجب بأول الوقت فهذا تلزمه الصلاة، وعليه عندما يزول العذر ويزول المانع أن يصلي هذه الصلاة. فلو بعد زوال الشمس مثلا بربع ساعة أو بعد طلوع الفجر أو غروب الشمس بربع ساعة مثلا ولم يصلي هذا الإنسان حتى حصل له ما حصل، جنة أو أغمي عليه أو امرأة حاضت، فتلزم هذه الصلاة عندما يزول العذر. أما من يقول إنها لا تجب بأول وقتها فلا يلزمه بالقضاء، لأنه يقول ليست واجبة ولم تلزمه فلا يلزمه قضاؤها، لكن الصحيح أنه يلزمه قضاؤها، ويجب عليه إذا زال العذر أن يصلي هذه الصلاة. المسألة الثانية، هل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر؟ وذكر فيه وجهين، المقصود بالوجه هو تخريج على رواية للإمام أو قول له، يعني ليس من قول الإمام أحمد رحمه الله، لكن الأئمة المجتهدون في المذهب خرجوا على أقواله ورواياته قول. فهناك من يرى أن من قام به عذر قبل وقت العصر في آخر وقت الظهر مثلا، وهو قام به عذر فاستمر به هذا العذر حتى دخل عليه وقت العصر وانتهى وقت العصر، فهل تلزمه العصر لأنه أدرك جزءا من وقت الظهر؟ أو كذلك لو أدرك قبل غياب الشفق وقتا يستطيع أن يصلي فيه العشاء لكن قام بعذر امتد حتى خرج وقت العشاء إلى طلوع الفجر، فهل تلزمه العشاء؟ هناك من يقول تلزمه. لماذا؟ قال لأن المعروف أن هاتين الصلاتين الظهر والعصر تجمع إحداهما إلى الأخرى، ووقت الظهر يصلح للعصر جمع تقديم، ووقت المغرب يصلح للعشاء وجمع تقديم، فهذا دليل على أن من أدرك جزءا من وقت الأولى من آخرها وفاته كل وقت الثانية أنها تلزمه الصلاة الثانية. هذا وجه قول من قال بأنها تلزمه صلاة العصر أو صلاة العشاء. الوجه الثاني أو القول الثاني لا تلزمه، وهذا الصحيح إن شاء الله، لأن الأوقات محددة من الشارع بتحديد معلوم، وكل صلاة لها وقتها. أما أوقات الضرورة والجمع فهذه رخص واستثناءات وحالات خاصة لا يقاس عليها ولا يستنتج ولا يبنى عليها، فهي حالات خاصة لا ينبغي أن تتعدى الشيء الذي وضعت له. فمن أدرك جزءا من آخر وقت الظهر، يعني مثل امرأة قبيل العصر حاضت، هي صلت الظهر لكن قبيل العصر مثلا بعشر دقائق حاضت وامتد بها الحيض يوم يومين ثلاثة، هل نقول تقضي صلاة العصر هذه مثلا؟ ألا لا تقضيها أصلا، الصلاة كلها يعني لا تقضى في حقها. أو مثل مغمى عليه، أغمي عليه قبيل العصر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فهل نقول تلزمه العصر لأنه أدرك جزء من وقت الظهر؟ نقول لا، لكن المغمى عليه أصلا على الخلاف بين العلماء في حكم كما مر بنا، تلزمه لا لأنه أدرك جزءا من وقت الظهر المتصل بالعصر، بل لأن المغمى عليه كما ورد في حديث عمار عليه أن يقضي الصلاة لأن الإغماء لا يطول بالإنسان. إيه نعم. ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ: إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته. متفق عليه. وفي مدرك أقل من ركعة وجهان، أحدهما يكون مدركا لها لأنه إدراك جزء من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة، والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه الإدراك بالركعة وقياسا على إدراك الجمعة. يعني هذه كما مر بنا سابقا في مسألة من يدرك جزء من الوقت إما قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها، فهذا الجزء ما مقداره؟ ورد في حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة، وفي بعض الفاظ من أدرك سجدة. فالركعة لا خلاف أن من أدرك ركعة فإنه أدرك الصلاة وتلزمه في هذه الحالة إذا كان صاحب عذر وزال عذره. أما إذا أدرك ما هو أقل من ركعة ففيه الخلاف. فالمذهب أن من أدرك جزءا يستطيع أن يؤدي فيه تكبيرة الإحرام فإنه يعتبر مدرك لهذه الصلاة، وهذا لا شك أنه يحصل بلحظات، يعني حتى أقل من دقيقة. إذا قبل طلوع الشمس بدقيقة أدرك أو طهرت المرأة فإنها في هذه الحالة تلزمها صلاة الفجر، وكذلك قبل غروب الشمس بدقيقة فإنها لأنها تستطيع أن تكبر تكبيرة الإحرام، بخلاف الركعة فإن الدقيقة في الغالب لا تتسع للركعة بسجودها والذكر المشروع لها. وعلى كل حال يعني الأمر واسع في هذا، والحيطة ينبغي لمن أدرك جزء ولو ضئيل أن يؤدي هذه الصلاة فإنه إن شاء الله على خير ولا حرج في هذا، فإن كان واجبا فقد أداه، وإن لم يكن واجبا فقد أبرأ ذمته واحتاط لنفسه. نعم. فصل: ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. متفق عليه. بالنسبة للصلاة لا شك جواز التأخير وارد، وما ورد تحديد هذا الوقت في الصلوات بين الوقتين وقول جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الوقت ما بين الوقتين إلا توسعة على الأمة ورفع للحرج. لكن ينبغي أن نلاحظ أمور: من ناحية أفضلية أول الوقت، الأمر الثاني الجماعة، فالجماعة لها دور كبير بالنسبة للوقت، فلا ينبغي لإنسان أن يؤخر الصلاة ويقول الوقت واسع. إذا كانت الجماعة تقام وتصلى في أول الوقت فلا يجوز له أن يتعذر بحجة سعة الوقت وجواز التأخير، فهو آثم وصلاته معرضة للبطلان عند بعض العلماء إذا ترك الجماعة بحجة أن الوقت معه، فلا يجوز. أما إذا الجماعة اتفقوا ومثلا أصحاب أرباب مصنع أو مزرعة أو رفقة ورأوا أن يؤخروا الصلاة إلى آخر وقتها حتى ولو كانت مثل العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه لأمر ما، فلا حرج عليهم في هذا وإن كانوا خالفوا الأفضل. أما بالنسبة للعشاء فلا شك أن الأفضل أن يؤخروها إلى ثلث الليل الأول، فإذا أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور، يعني فيما لو أخرها عن وقتها. إن كان على سبيل النسيان أو النوم فهذا ورد فيه الحديث نصا: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. لكن إن كان عن عمد، يعني ترك الصلاة عمدا ثم يعني فتح الله عليه وهداه وقام ليتدارك، فإنه كذلك ينبغي أن يبادر ويؤدي الصلاة فورا ولو في وقت نهي. بل من العلماء من يرى أنه إذا كان في حاضرة أنه يعني يخرج منها ويصلي الفائتة ويأتي بها. ومن العلماء أيضا من يرى بالنسبة للمتروكة عمدا أنها لا تقضى، وأن هذا عمل لا يجبره شيء. هذا رأي لابن حزم رحمه الله، لكن العلماء لم يوافقوه على ذلك. فهو يقول من أخر صلاة عن وقتها لا عذر له في ذلك من نسيان أو نوم أو إغماء، فهو كمن صلاها قبل وقتها. هذه الصلاة يقول لها وقت محدد في أوله ومحدد في آخره، فمثل ما إن الصلاة لا تقبل ولا تجوز قبل وقتها، فكذلك لا تصح ولا تقبل بعد وقتها. ويعتبر من تركها متعمدا كافر مرتد، لكنه يقول يتوب إلى الله وباب التوبة مفتوح، لكن لا تقبل منه. لكن الجمهور والمذهب أن من ترك الصلاة ولو متعمدا فعليه أن يتق الله وأن يبادر إلى قضائها، ويبادر إلى قضائها. هناك من يرى أنها تصلى مع مثيلتها في الوقت التالي، يعني نام عن العصر أو ترك العصر يصليها غدا مع العصر أو المغرب مع المغرب، لكن هذا خطأ. وقد قال به بعض الصحابة، فلما بلغ عمران بن حصين رضي الله عنه رد على هذا القول وقال: زعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلا تؤخر الصلاة إلى وقت الأخرى، بل عليه أن يبادر ويصليها من حين ما يذكر، ولو في وقت النهي، ولو وقت طلوع الشمس أو غروب الشمس. فإن فاتت صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات، لأنهن صلوات مؤقتات، فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين. فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة، ولأن فعل الحاضرة آكد، بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة، وعنه لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس. نعم. بالنسبة للفوائت، يعني ترتيبها، يعني إنسان مثلا سبحان الله، يعني وهذا لا يحصل إلا في حالة الإغماء، لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها بحال من الأحوال، ولأن كل حال تعرض للمسلم الله سبحانه وتعالى شرع له ما يناسب حاله. فإن كان في حالة خوف صلى صلاة الخوف، وإن كان مصلوبا صلى على هيئته، وإن كان على فراشه صلى على هيئته، كما حديث في حديث عمران بن حصين، فلا عذر له في تأخير الصلاة عن وقتها، فيصليها في وقتها بكل حال، ولا يجوز لا تخل. لكن هذا يحصل في حالة الإغماء أو النسيان، فلو أغمي عليه أيام أو نسي الصلاة أياما، سبحان الله، ابتلي بالنسيان وعنده مرض من هذا النوع، فإنه يصليها مرتبة: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، وهكذا. الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وهكذا، لا بد من الترتيب في قضاء الفوائت. لا، فورا، ليس في أوقاتها. يصلي الظهر الآن، ثم بعد أن يسلم منها يصلي العصر الآن، ثم المغرب، ثم العشاء، في نفس الموقف الذي هو فيه، ولا يترك قضاء الفوائت إلا لأمر لا بد منه. يعني لو تراكمت عليه فوائت لشهر شهرين، نجد بعض الإخوان من المسلمين هداهم الله الذين فرطوا في بعض الأزمنة لا يصلونها إلا على التراخي، يأتي وسبحان الله يعمدون إلى أوقات النهي فيصلون فيها، نلاحظهم بعد الفجر يصلون، لماذا؟ قال: هذه فوائد. بعد العصر: ما هذه فوائد. حتى يترك الأوقات التي غير منهي عنها ومعه سعة فيها ولا يصلي، فإذا وقت جاء وقت النهي قام يصلي. لا شك وقت النهي تقضى فيه الفوائد، لكن أن تترك الأوقات، أوقات السعة وأوقات الاختيار لتصلى في النهي، فهذا من الجهل. فالفوائد تقضى على الفور ولا تؤخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث غزوة الأحزاب، أنه عندما ورد أنه لم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء في بعضها، قام فصلاها جميعا بالترتيب: صلى الظهر، ثم أقام وصلى العصر، ثم أقام وصلى المغرب، ثم أقام وصلى العشاء. فتصلى حالا وفورا، لكن مرتبة، واحدة إثر الأخرى. بالنسبة للقراءة الجهر حسب الحال، في الجهرية يجهر، وإن كان الضحى وإن صلاها في النهار، من كلام الفقهاء رحمهم الله أنه مخير. إن جهر باعتبار أصل وقت الصلاة فلا عليه، وإن راعى الوقت الذي يقضيها فيه وأسر فلا عليه. فهو مخير في هذا. سقط الترتيب وقضى الفائتة وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، رواه النسائي. إن ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك، وإن كان متسعا وهو مأموم تمها وقضى الفائتة وأعاد الحاضرة، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد الصلاة ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام، رواه أبو حفص الكُفري وأبو يعلى الموصلي، وروي موقوفا عن ابن عمر. وفي المنفرد روايتان، إحداهما أنه كذلك والأخرى يقطعها، وعنه في الإمام أنه ينصرف ويستأنف المأمومون. قال أبو بكر: لم ينقلها غير حرب. فبالنسبة لمسألة من نسي صلاة وذكرها إما في الحاضرة أو قبل الحاضرة، فهذا إن أمكن أن يصليها ثم يدخل مع الإمام فهذا أولى، يعني لما جاء بعد المغرب تذكر أنه لم يصلي العصر، فنقول يصلي العصر ويخفف ثم يدخل مع الإمام. وإن لاحظ أنه تفوته الحاضرة مع الإمام فليصلي مع الإمام، يصلي مع الإمام، ثم بعد أن يصلي مع الإمام يأتي بالصلاة التي نسيها ثم يعيد المغرب على مقتضى حديث ابن عمر هذا، على مقتضى حديث ابن عمر هذا أنه يعيد. ولكن من العلماء من يقول يصلي مع الإمام ولا يعيد التي هو فيها، فيرى أن هذا الحديث لا يعني ينهض حجة ولم يثبت عنده حديث ابن عمر، وإن كان الحديث ثابت فلا شك أنه ينبغي الأخذ به ولا يجوز تركه، لكن في ثبوته نظر. وأخرجه الدارقطني وأبو يعلى الموصلي وأيضا أظن في الموطأ. إذا حضر المغرب قائد يصلي العصر على أولى في نفسه، اي نعم في المكان الذي هو فيه. الحديث لا صلاة الا صلاة مكتوبة، اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة. هذا يعني هذه مكتوبة، اليست العصر مكتوبة؟ هو يصليها مكتوبة، فالمكتوبة تقابلها النافلة، يعني لا يصلي نافلة، اما المكتوبة فهذه مكتوبة منسية وهي اولى من التي يعني، لان العلماء يقولون ترتيب الصلوات هكذا ينبغي ان لا يعدل عنه، وان يصلي الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء الفجر هكذا كما هي مرتبة. لكن منهم من لا يرى وجوب الترتيب، والصحيح أنه ينبغي أن يراعيه بقدر الإمكان إلا إذا كان هناك نسيان، فكما ذكر المؤلف محتجا بحديث علي: عفي عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. ما يدخل بنية الصلاة التي علي ومع الإمام، هذا أي نعم أحسن. أي نعم هذا أحسنت. مثل ما يذكر الأخ أيضا من العلماء من يخرج من هذا بأن يدخل مع الإمام وينويها الصلاة التي لم يصلها، لكن منهم من يرى أن هذا لا يصلح إلا في الصلوات المتماثلة رباعية مع رباعية، ولا يرون الاتفاق في النية بين الإمام والمأموم، يعني لو اختلفت النية لا حرج، كونك تصلي مع الإمام نافلة وهو يصليها فريضة، أو العكس أن تصليها فريضة وهو يصليها نافلة، أو تصليها ظهرا وهو يصليها عصرا، أو تصليها عصر اليوم وهو يصليها تصليها عصر أمس وهو يصليها عصر اليوم، يقولون لا أثر لاختلاف النية بين الإمام والمأموم، وهذا إن شاء الله هو الصحيح. وأيضا فما ذكره أي نعم لحديث معاذ عندما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب يصلي بجماعة في قباء وهي بالنسبة له معهم نافلة، فهذا دليل على تفاوت النية أنه لا يؤثر بين الإمام والمأموم. لكن إذا اختلفت الصلاة يعني يشكل في مثل المغرب، هذا يتوقف بعضهم عنده، لأن يقول ينبغي ألا تختلف أفعال الصلاة بين الإمام والمأموم، ولأنه كما ذكر عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. ولكن حتى في هذه الحالة إن شاء الله لو عملها لا حرج، لأن كل ما في العمر هذا الاختلاف لا يؤثر، لأن الإمام يصلي ثلاث ركعات ثم أن تأتي بالرابعة لتعتبرها العصر ثم بعد ذلك تأتي بالمغرب، وإن كان يحصل فيها زيادة تشهد لكن لعله يعني لمقام الضرورة. إيه نعم. سألنا عن صلاة المغرب السفر. إيه نعم. كنا قد نصل إلى المدينة وهم بصلاة العشاء ونحن لم نصلي المغرب، قال صلوا مع الإمام بنية المغرب وإذا قام للرابعة فاجلسوا. وأنتم وأنتم نحن قدمنا إلى المدينة بعد المغرب. بعد المغرب جينا الإمام قد أقيمت الصلاة صلاة العشاء. صلاة العشاء. نعم ونحن لم نصلي المغرب. لم تصلنا. لو وصلنا إلى هذا وفعلا وصلنا في الأمر. فقال ادخلوا مع الإمام بنية في المغرب فإذا قام للرابعة فاجلسوا حتى يرجع ويتشهد ويسلم. يعني صلوا ثلاثا ولا تزيدوا. أقول اجتهاد الشيخ. لأن هذا يكون فيه إشكال ويصير فيه نوع من التشويش بين الناس، يعني عندما يراك جالس يعني تشوش على من حولك، أليس كذلك؟ يقول علم ما قال قد يستغرب الناس قد علمه. ولا شك التعليم حق وواجب، لكن أقول هذا شيخنا بارك الله فيه جزاك الله خير. إلى وإن كثرت الفوائد قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته أو تضعفه في بدنه فيخشى فوات الحاضر. كان هكذا اللفظة ما هي واضحة، حتى لا يخشى فوات أو حتى يخشى فليصلها ثم يعود إلى القضاء. هي رسمها هنا فيها. وعنه إذا كثرت الفوائد فلن يمكن فعلها قبل فوات الحاضرة، فلو فعل الحاضرة في أول وقتها لعدم الفائدة في التأخير مع لزوم الإخلال بالترتيب. نعم هذا في مسألة الترتيب، يعني مثل ما ذكرت قبل لو كثرت لابد أن يرتب وأن لا يترك قضاء الفوائت إلا إذا كان يؤثر عليه في بدنه أو في معيشته، لكن ما ذكر ما يفعله بعض الناس يقضيها على التراخي لا. وإن كانت كثيرة جدا فكان يذكر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في هذه الحالة إذا كان يعني سنتين أو أكثر أو يعني سنوات فيقول هذه قد يشق عليه قضاؤها وقد لا ينضبط، فليستكثر من النوافل والسنن ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى والله يتوب عليه. كذا الشيخ علي وهكذا يتوب إلى الله التوبة تجوب. نعم التوبة تجوب ما قبلها إذا صدقت وكانت. نعم. فصل. ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين. وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا ليحصل له ترتيبها بيقين. يعني هاتين مسألتين، من نسي صلاة من يوم، يعني هو ذكر اليوم الفلاني يوم السبت ما صلى صلاة شيء ما يدري الفجر الظهر العصر المغرب. فهنا المؤلف رحمه الله وذكر أيضا في المغني أن أكثر العلماء على هذا أنه يصلي الخمس الصلوات، لأن هذا يعني لا يمكن أن يخرج عنها إلا بيقين، ولا يكون ذلك إلا بأن يصلي هذه الصلوات الخمس وينوي كل صلاة على أنها المقضية. لكن في الحقيقة يظهر لي أنه لو تحرى وبذل الجهد حتى قال لعلها مثلا العصر وصلىها بنية العصر، فأرجو إن شاء الله أن هذا يكفي. المسألة الثانية كذلك، يقول من نسي ظهرا في يوم وعصرا في يوم لكن ما لا يدري أيتهما، هل هي الظهر أمس والعصر قبل أمس أو العكس العصر أمس والظهر قبل أمس، فهنا يعني الترتيب لا بد منه، فلا يخرج من هذا إلا بأن يصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر أو العكس العصر ثم الظهر ثم العصر. هذا ذكره المؤلف رحمه الله وقال إنه هو الأقيس، لأن الخروج من الصلاة لا بد أن يكون بيقين ولا يخرج بيقين إلا بهذه الطريقة. لكن ذكر روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية يقول يتحرى فإذا تحرى وبذل جهده مثل قال الغالب أن الظهر هي التي قبل أمس صلى الظهر، والتي نسيها العصر هي أمس صلى بعدها العصر، أو العكس تحرى وبعد التحري قال لا العصر قبل أمس والظهر أمس، يصلي العصر ثم يصلي بعدها الظهر بالتحري. الرواية الثانية يقول لا يتحرى، إنما يتحرى بين أمرين يعني يفيد فيهما التحري، وهذان مستويان لا يفيد فيهما، إنما يصلي الظهر أولا ثم العصر بعدها، الظهر أولا ثم العصر بعدها. يعني لو نسي صلاتين من يومين لا يدري أيتهما الأولى من الثانية، الظهر من يوم والعصر من يوم آخر، فالأولى إن شاء الله أنه يتحرى. فإذا تحرى ووصل إلى اجتهاد أن المنسية في اليوم الذي قبل أمس هي العصر والتي الثانية هي الظهر، صلى العصر أولا ثم الظهر بعد ذلك. فإن لم يتبين له شيء نتيجة التحري ولا وصل نتيجة، فإنه يصلي الظهر ثم يصلي بعدها العصر. أما أن يصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر، أو العصر ثم الظهر ثم العصر كما يذكر المؤلف النواقص، هذا يظهر لي فيه شيء من التشديد، ويعني الرواية عن الإمام رحمه الله أولى أن يؤخذ بها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بقي فقرة. كل الوقت لم يصلي حتى يتيقن أو غلب على ظنه ذلك بدليل، فإن أخبره ثقة عن علم عمل به، وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلد واجتهد حتى يغلب على ظنه دخوله، وإن صلى فبان أنه وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب. نعم، يعني لا ينبغي أن يدخل في صلاة إلا بعد أن يتحقق من دخول وقتها، كما ذكرت في الفجر. يعني بعض الناس يرى من الأفضل ويأخذ بعموم المبادرة إلى الخيرات، لا شك المبادرة للخيرات والمسابقة والمنافسة هذا طيب، لكن على أصول بعد أن تتحقق أن الوقت دخل فتوكل على الله وبادر. أما أن تهجم على الوقت هكذا، فهنا إذا كان أخبره أحد عن علم أخذ به العلم، إما أن يكون بأذان سمع الأذان من ثقات، أو أخبره من أخبره أن المؤذن أذن، أو مثلا أخبره بالساعة ليست معه ساعة وقال الساعة مضبوطة وهكذا والوقت دخوله عن علم، فهنا عليها أن يأخذ بهذا العلم ما دام من ثقة. أما إذا كان مجرد اجتهاد فلا ينبغي أن يقلد، بل يجتهد هو، إذا كان من أهل الاجتهاد في هذه المسألة يجتهد وينظر، يحاول الظل إن كان أمكن الظل، وإلا النجوم إن كان ليلا بحسب الحال، والشفق وما إلى ذلك، والتحقق من غروب الشمس إن كان وقت غروب، أو من يعني زوال إذا كان وقت زوال، فيتحرى ويجتهد. أو إذا كان صاحب عمل يعرف أنه عادة جرت العادة إذا عمل هذه هذا العمل دخل الوقت، أو قراءة إذا أتم هذه القراءة أو الكتابة، فالمهم أنه يجتهد ولا يقلد اجتهاد غيره. يعني قال له إنسان والله يظهر لي أن الوقت دخل، ما هو الدليل؟ أنت ما معك ساعة مثل أنا ما معي ساعة ولا سمعت ذلك، قال والله يظهر لي، يعني أنا أتوقع أو ها أو يغلب على ظني. لا، نقول هذا لا تقلده ولا تأخذ بقوله، لكن أن يتفق اجتهادك واجتهاده طيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.